القاهرة. همسة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أسماء علي رسلان المقيمة في عزبة النهضة كيما محافظة أسوان، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: غصب عني بقى هتكلم، عشان بصراحة تعبت، اتجوزت من سنين وخلفت بنت وحصلت مشاكل واتطلقت وساب لي جوز البنت ومشي. طب هعيش أنا وهي إزاي؟ اتقدم لي واحد تاني وافقت، ما أنا عايز أعيش أنا وبنتي، عاوزين حد نتسند عليه. اتجوزت وخلفت بنت تانية، وبدل المشكلة ما تتحل ويتحقق حلمي إن أرتاح أنا وبنتي، زادت المشاكل وبقى عندي بنتين، وجوزي قاعد جنبنا هو التاني من غير شغل لأنه بيشتغل عامل أرزقي باليومية، وجات الكورونا واللي عنده عمال سرحهم، والعالم كله جرب الشغل بنص العمالة ومشيت معاهم فقالوا يكملوا على كده، واللي زي جوزي قاعد خالص، حتى لما قدم في إعانة البطالة اللي اتعملت اسمه منزلش، أصلها لما بتقف بتقف من كل ناحية. أخدت قرض عشان أعمل مشروع من المشروعات الصغيرة وما نجحش المشروع، وما فضلش منه غير قسط شهري ب850 جنيه، والمفروض إن أسددهم كل شهر. طب منين؟ ولاد الحلال والمساعدات اللي بتجيني بجمع منها القسط وأدفعه. طب أنا وبناتي نعيش منين؟ في الظروف اللي زي دي بيتسند الفقير اللي زينا بقى على كيسين السكر وإزازتين الزيت والعيش بتوع التموين، لكن أنا ما عنديش بطاقة تموين عشان ألاقي الدعم بتاع الدولة يساعدني. بصراحة الله يكون في عونك أنت وبناتك، أنت ظروفك صعبة قوي، بس أنت ما قلتليش أنت عاوزة إيه بالظبط، لأن أنا بصراحة كده ما فهمتش حاجة. معاش، معاش يا بيه يساعدنا على المعايش، تقولوا عليه معاش تكافل وكرامة، تقولوا عليه مساعدة وإعانة، أي اسم، المهم حاجة نتسند عليها. يعني أنت متخيلة إن إحنا هنيجي نخبط على الباب عندكم كده ونقول لك والنبي يا ست تعالي نعمل لك معاش؟ مش تتقدمي بطلب رسمي وبالأوراق كلها للشؤون الاجتماعية، وبعدين إحنا بقى نعمل المطلوب وفقا للقوانين واللوائح. وبطاقة تموين، والله ما تعرفوا إحنا محتاجين الحاجات دي قد إيه. برضو عليك وعلى مكتب التموين وتقدمي طلب والأوراق المطلوبة، وهم يشوفوا إيه اللي يقدروا يعملوه في ضوء القوانين واللوائح. والغلابة اللي زينا لا بيعرفوا القوانين ولا اللوائح اللي بيقولوا عليها دي، ولا بيعرفوا في الأوراق الكتيرة قوي اللي بيقولوا عليها. اللي نعرفوا إننا محتاجين، محتاجين نعيش. ممكن همسة العتاب. رضا سليمان.